شبل مرتاح من يوم الحكيته يراجع نفسه لو عنا رضيته شبل مرتاح من يوم الحكيته يراجع نفسه لو عنا رضيته قلنا وقال فنهو ماخذ حيفي منهو بجاكم شبل حد ما عميتو ذكرت ايام ذيك الانتفاضات واجهرت لكم خلى علامه هذا على العبوة بواه زيبان الشاهد فعلا مو شاهد كلامه الشاهد فعلا مو شاهد كلامه لا امريكا وهنها شعرة المس من شبل قاعنا تحب لمثلها عدلة وتحب العدل لا امريكا واهلها شعرة المس من شبل قاعنا تحب لمثلها عدلة وتحب العدل دنقرت لها وردت دليلة شبل وامريكا قصتهم طويلة دنقرت لها وردت دليلة شبل وامريكا قصتهم طويلة عليه يروح ويرد بس دلوني ينشئ صقر وعيونه من تصيد شيلة من وديته داعش والوطن صاح باسمك يا علي أسس كتائب كم مرة انجرح بس وقفه ما طاح شبل وابن الحشد وابن المصاعب شبل وابن الحشد وابن المصاعب ياهو على حد يتعدى وياهو يوقف له بدرب قبل لا ينون رده زلم ملقانا صعب ياهو على حد يتعدى وياهو يوقف له بدرب قبل لا ينون رده زلم ملقانا صعب شبل صاحب الصاحب ما نعوفه زلمة بحاجتك يمك تشوفه شبل صاحب الصاحب ما نعوفه زلمة بحاجتك يمك تشوفه زلمة سات روحك ماخذ قلبه عطاك ما يحسب إذا تكرم شفوفه شبل ورجالك يميزون الرجال الزلمة الزين ما يخفي زمانه النار شما علت تنشال الادلاع الزلمة الحار ما يبرد مكانه الزلمة الحار ما يبرد مكانه شانت امريكا بهواها بكيفهم ماكو بعد شيعة ما ينزل لواها والشبل باجر اسد شانت امريكا بهواها بكيفهم ماكو بعد الشيعة ما ينزل لواها والشبل باجر اسد